يا علامة يا الله تعالك عم تعالك الذي يحاسب قال

أو كالذي مر على قرية Thank you.

كانت محبتنا فتتبع سلامنا في سنة كما تلقى فقرتنا Bye. Yeah. Thank you.